قام الإمام إلى الركعة الخامسة، بعضهم قاموا بعضهم ما قاموا. بعد الصلاة قال أنا تعمدت أقوم للخامسة لأنه في ركعة سابقة ما قرأت فيها الفاتحة. إذن قيام الإمام صحيح إلى الركعة الخامسة، ما هو خطأ، تعمد القيام لقضاء ركعة بدلا من الباطلة لما كانت فيها نسي فيها الفاتحة. في الحالة هذه الذي قام معه صلاته صحيحة، واللي ما قام معه يقوم يجيب ركعة، لأنه تبين له الآن بعد تفسير الإمام وشرح الإمام أن قيام الإمام صحيح ما كان خطأ، وكان عليه أن يقوم معه، لكن طبعا هو ما كان يدري، ظن الإمام مخطئا فما تابعه على الخطأ، وقال الله فرض الصلاة أربعا وليس خمسا، ولن أتابع الإمام، سبحنا له ما قعد. فالمأموم لا يلام، لكن بعد ما عرف أن الإمام أن قيام الإمام للخامسة قيام صحيح، عليه أن يأتي الآن بعد شرح الإمام بالخامسة هذا المأموم اللي ما قام.